الله عليه وسلم ندخل في كتاب عمدة الأحكام حافظ المقدسية عليه رحمة الله تعالى، ودخلنا في باب النكاح، كتاب النكاح. ما زلنا في حديث أم حبيبة تقريبا، صح، بنت أبي سفيان. كنا قد وصلنا وبدأنا دخلنا في شرحه، وعددنا نذكركم بأنواع المحرمات. قلنا على ثلاثة أنواع، أحد سريعا يقول ثلاثة الأفرع التي فيها المحرمات. نسب، سريع شيخ، سريع بعد السوق. نسب، رضاعة، مصاهرة. كم العدد لكل واحد؟ سبعة. سبعة أربعة، خطة جديدة لكن كويس. سبعة سريعا شيخ، سبعة في الـ ديني النسب. الآية، مش لازم على الآية، نعم سبعة. احنا لسه محدش يديني سبعة المحرمات من النسب. الأم هم ومن على والبنت ومع أسفل. اديني العدد، اديني يعني اديني الأسماء على طول. أنا عارف أنت هتقول على طول السبعة. الأم البنت، الأم البنت. مش عايز تجيب الترتيب يعني، وتجيب لي الترتيب الآية. حرمت عليكم أمهاتكم، مش حافظين الآية؟ أمهاتكم وخواتكم وبناتكم وبناتكم أمهاتكم بناتكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبنات الأخ وبناتكم. لا أخواتكم. لا أخواتكم. أنا أمشي معاكم بقى بالآية. بنات الأخ أربعة، بنات الأخت خمسة، عماتكم وخالاتكم سبعة. لا لا لا، شوف أنا بقول النسب، أنت هتعد. أنا بقول النسب سبعة. إيه الدليل على إن من النسب أفضل من الرضاعة؟ يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فقلنا السبعة بالسبعة. المصاهرة أربعة، نور أم الزوجة، نور يا ده مش محتاجة تذاكر. الأربعة المحرمة عليك من المصاهرة، أنت مش متزوج. لا يا حبيبي، أنا عايز المحرم الأبدي. أنا لسه في القسم الأول، التحريم الأبدي. تحريم المحرم عليك أبدي من المصاهرة. سيبه يا أبو محمد، التمان أنت متلقينه، مش فاهم في إيه بالضبط. أول واحدة مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو مش راضي عنك تروح ورا الشمس. زوجة ال ال ال لا هو أم الزوجة. أم الزوجة ده مش عارف تجيبها، ده أنا بعت لهم. أنا مش سامعك أصلاً. بس هو خايف. هو خايف. طب أم الزوجة أدي واحدة. أخت الزوجة. الله يهديك، قلت المحرمات أبدياً من ال من ال من المصاهرة. أبدي. أنا لسه هدخل في القسم الثاني الآن، التحريم المؤقت. أول شفنا ولا لا؟ جدد إيه؟ بقول لك من المصاهرة، هي المصاهرة جدة عيد. أنا بتكلم عن المصاهرة. أم الزوجة. بنت الزوجة. بنت الزوجة، أحسنت. ربيبة لو دخل بيها بالزوجة. يا حبيبي أنا قلت لحضرتك تسكت، أنت حضرتك مصمم بتتكلم. أنا عارف إنك عارف، في ناس هنا قاعدة لسه بتجيب من ورا. ها؟ اتنين اهوت، ام الزوجه وبنت الزوجه. وبعد تحيل حيل. لا لا، على اللي جنبك ورا. مصاهره بقى اتنين حضرتك. زوجة الاب يعني لو واحد زوجة الاب ثلاثه. نعم بص احسن نقعد للربع الصبح كده. زوجة الابن خلاص، هم جابوها على الغرفة عشان انتوا تظلن يعني، هنقعد الفجر مع بعض ان شاء الله النهارده. يعني عايز اجيب القرآن، نص القرآن. لا يعني ما شاء الله عليك، يعني انت اقول لك القرآن، جيب لكم الآية، تسيبوا الآية وتجيبوا من دماغكم. اقول لكم هاتوا من دماغكم، تقول لي انا عايز اجيب الآية، هتدور في المصحف عشان تجيب الآية. بس حضرتك استعجلت. ماشي. طيب خلينا الآن، هذا القسم الأول كان التحريم الأبدي، ندخل في التحريم المؤقت. هناك تحريم ولكنه تحريم مؤقت. وهذه الشرع قد حرم المرء أن يتزوج هذه النساء، لكن ده التحريم فيها لسبب عارض. لا، وإذا إذا إذا إذا رفع السبب يجوز فيه الـ الـ الـ الزواج. إذا المانع مانع مؤقت من النكاح. من أولا الإحرام، وقت ما الإنسان يكون محرما هذا مانع مؤقت من الزواج، فلا يبتدئ الزواج كونه محرما. أو العقد. انا لسه بقول اهو بقى، انت هتعدوا لي خلاص، خدوا انتوا او فانا قولوا لي كل الموانع المؤقته. فنقول الاحرام مانع من موانع النكاح المؤقته، فاذا حل المرء من الاحرام حل له النكاح. هذا اول المانع الاول. المانع الثاني وثنيه المراه، إذا كانت المرأة وثنية كافرة وثنية أو مشركة قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فإذا المشركة استثني طبعا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى بنص الآية، فأصبح الكفر الشرك والوثنية تكون مانع مؤقت. إذا دخلت الإسلام أو كانت كتابية مثلا أسلمت، يعني صحيح نقول أسلمت زال الكفر وأسلمت، والعكس إذا كان الرجل أيضا وثني وأسلم وزال الكفر يصح له الزواج. هذا المانع الثاني. المانع الثالث الزنا، على الصحيح من أهل العلم بأن الزانية لا تنكح. طبعا هذا خلاف، أقول الصحيح لأن الشافعية والحنابلة يرون عدم جواز نكاح الزانية حتى تتوب، يعني معلقة الزاني والزانية لا ينكحها إلا الزاني، الزانية لا ينكحها إلا زاني، الزاني لا ينكح، الزانية لا ينكحها إلا زاني، نعم. وحرم ذلك عن المؤمنين، فقالوا لا تنكح الزانية إلا بعد التوبة، توبة نصوح وتبرأ من هذا الزنا يجوز هنا النكاح، لكن وقت ما كانت على هذا الفعل لا تنكح. ولا طبعا المسألة عند التطبيق يحتاج طبعا يحدث إشكاليات في ذلك. يقول التوبة أولا ثم بعد ذلك الزواج من أراد أن ينكح. الرق، المانع الرابع الرق. والرق مانع ولكن بشرط، بشرطين. الرق مانع لكن بشرطين، هو في جواز في نكاح الأمة لكن بشرطين، يبقى هو مانع الرق إلا بشرطين. يعني الرق مانع من النكاح إلا بشرطين. الشرط الأول خوف الزنا أو خوف العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا أي النساء، ذلك لمن خشي العنت منكم. وأول الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فممن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى هنا من لم يستطع أن ينكح الحرة ليس عنده مهر، ليس عنده قدرة أن ينكحها، واستطاع هنا يتجه لملك اليمين بشرطين. الشرط الأول عدم استطاعة نكاح الحرائر، الثاني خشى العنت أو خشى الزنا. طيب هذا كان المانع مادري الرابع. المانع الخامس سيأتي معه الحديث الذي يليه، الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وأختها أو المرأة وخالتها. ده مؤقت، ما زلنا في المؤقت، انتهينا خلاص من الموانع من المحرمات الأبدية، نحن في المحرمات المؤقتة. أن يجمع المرء بين المرأة وأختها أو المرأة والعمة أو المرأة والخالة خالتها، الجمع بينهما، فلا يجوز له أن ينكح على هذا الوجه. لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، إيش الجمع؟ يعني لو كان متزوجها ما يتزوجها وهي معه الأولى، لكن إن طلق الأولى وانتهت العدة له أن يتزوج الثانية أو تزوج العمة أو تزوج الخالة أو حدثت الوفاة وغير ذلك، لكن الجمع بينهما لا يصح. يبقى المانع مانع مؤقت عن الجمع بينهما، لكن أن يتزوج هذه بعد هذه لا إشكال في ذلك، لأن هذا مانع مؤقت وهو الجمع بين الأختين فقط. كذلك من المانع من النكاح التطليق ثلاثا، إذا الرجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى فأصبحت هي محرمة عليه، لكن ليس تحريما أبديا، تحريما مؤقتا. بمعنى إذا تزوجت غيره وقدر الله أنها طلقت أراد بعدك أن يتزوجها بعد ذلك فله أن يتزوج. الدليل حديث السنن، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ما أذكر اسمها الآن حقيقة، لكن قال لها لا تريدين أن ترجعي له لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، دل ذلك على أن طبعا الآية فإن طلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. طبعا قلنا النكاح هنا يشمل إما العقد أو الوطء، وجاءت السنة تبين أن الوطء هو المقصود بحديث عسيلته الآن، فدل ذلك على أن من طلقت ثلاثا تبين أو يكون هنا محرم عليه محرما مؤقتا إلا، ولكن يمكن أن يعود ذلك كما بينا. العدد مانع العدد أيضا، من كان عنده أربع نسوة لا يستطيع أن ينكح الخامس، فالعدد مانع. يبقى العدد مانع، قد يكون المرأة دي هو عنده أربعة أراد تتزوج امرأة أخرى فتكون دي محرمة عليه تحريما مؤقتا بسبب العدد مش بسبب المرأة، بسبب العدد لأنه عنده أربع نسوة. وكما جاء من حديث غيلان ابن سلمة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من عندي ما أدري، قال عنده عشرة تقريبا من النساء أو تسع، قال أمسك أربع وفارق سارقهن. فقال أسلم عنده عشرة نعم من النسوة، فقال أمسك أربع فيمسك أربع ويفارق الباقي دل ذلك على أن العدد هو لا يجوز للمسلم أن ينكح فوقه. عن كل هذه الموانع موانع مؤقتة ليست موانع مؤبدة. طيب انتهينا كده من الموانع المؤقتة والموانع قبلها المؤبدة الذي جاءت في الحديث. يعني نختم الكلام في الحديث على الفوائد وبعض الفوائد التي في الحديث. طبعا هنا الحديث جاء فيه ثلاث موانع من الموانع تكلمنا عنها. المانع الأول ما أنا قلت أخت الزوجة تحريم مؤقت. أنا قلت الاثنين الأختين ما أخت الزوجة الأختين. زوج المعتدة فاشف لو هي الزوجة الرابعة ينفعش تتزوج واحدة تانية جديدة غير لما تنتهي عدة الرابعة. لا تقصده الزواج المعتدة مش زوج زواج المعتدة مانع مؤقت. نعم مانع مؤقت أيضا. وبرضو العكس شيخ أقصد زوجها وهو أقصد تقصد العنة. لا ده لو كانت الرابعة لا ما مفصلتوش انتوا كده. لا زوج الرابعة المعتدة. طيب ما هم قالوش انا رابعة انت بينت. نعم هم قالوا زوج المعتدة العدة مانع مؤقت زوجها أقصد وهي معتدة. يعني لما لو كانت الرابعة وهو طلقها ينتظر إلى أن تعتد. نعم هذه ما خلاص ما هو هذا يعتبر الجمع بين الأربعة إلى الخامسة وهذه تدخل تحت الخامسة لأن الأربعة هو ما زالت المعتدة من طلاقها زوجة. فهذا كله تفريع على أصل إحنا قلناه خلاص إن اللي عنده أربع نساء ما يستطيع أن يأتي حتى لو طلق واحدة فما حتى تنتهي العدة لأنه في العدة هي طلاق رجعي له إلا أن تكون طلقة بائنة. هذا تفريع كله. طيب نقول الحديث كان فيه ثلاث موانع. حديث أولا الجمع بين المانع مؤقت وهو أخت أم حبيبة رضي الله عنها على قول أنها كانت باسم عزة بنت أبي سفيان. أيضا هذا الذي قال له أن تتزوج أخته قال لا يحل لها هذا جامع مؤقت. ثم مانع مؤقت ثم مانعين مؤبدين وهو أن ربيبة بنت أم سلمة ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هي بنت أبي سلمة وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. يبقى ده مانع إيش ثاني دائم لأن هي بنت أخوه من الرضاعة فهذا مانع دائم أيضا. طيب هنا استدل بعض أهل الأصول على جواز أن يكون الحكم معلل بأكثر من علة. الحكم هنا المنع من الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم بعلتين علة أن هي ربيبة وعلة أن هي بنت أخوه من الرضاعة. فقالوا هنا استدلوا على جواز أن يكون للحكم أكثر من علة لأن التحريم هنا وهذه مسألة أصولية أيضا يعني فيها خلاف عند الأصولين لكن هذا الحديث يقوي قول من قال يجوز للحكم الواحد أن يكون له أكثر من علة كما هنا معنا في هذا الحديث. في أيضا مسألة يعني استنبطها بعض أهل العلم يعني دقيقة بأن الشائعات لم يسلم منها حتى الأنبياء. انظروا هنا في الحديث أن أم سلمة تقول كنا نقول أو نتحدث ولا إيش قالت قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وهذه لا شك إشاعة كما قال يعني ليست هم يحدثون أنه يريد أن ينكح بنت أبي سلمة. فقالوا هذا حتى الأنبياء قد يعني ألقي عليهم الشائعات وطبعا هذا كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان في حق موسى عليه السلام عندما اتهموا أصحاب موسى قالوا أنه هو آدر يعني ما عنده خصية واحدة فكانوا هم يستحمون عرايا وكان هو يتجنبهم لأنه لا يريد أن يخالطهم في هذا. فقالوا عليه ما قالوا إلى أن الله عز وجل بين وبرأه وبين لهم وأظهره وأظهر أنه سليم صحيح ليس فيه عيب. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل عنه ذلك وأن كانت هذه وكذلك باقي الأنبياء والصالحين والعلماء وأهل الفضل لا يسلمون من كلام الناس لا يسلمون من يعني أن يقال عليهم ما ليس فيه صحيح. وهذه سنن يعني تأتي دائما ابتلاءات تأتي لأهل الفضل وأهل الصلاح حتى أن كما قلنا الإمام البخاري نفسه رضي الله عنه أيضا قد ابتلي بذلك قبل أن ما جاء يدخل سمرقند في آخر أيامه آخر ساعاته أو آخر يوم أراد أن يدخل سمرقند وقد أثيرت فتنة مسألة قال قوله لفظ بالقرآن مخلوق لما كان هو يقول بأن لفظ بالقرآن مخلوق يعني تلفظي بالقرآن هو مخلوق يقصد به الأصوات والحروف الذي يتكلم بها لا يقصد بها كلام الله عز وجل. حدث ما حدث أن البعض كان أنكر عليه ذلك وقال أن هذا الكلام ما يقال لفظ القرآن مخلوق ظنا منه أنه يعيد كلام من المعتزلة والجهمية في مسألة لفظ القرآن مخلوق فتنة الإمام أحمد وذلك. فما أراد أن يدخل سمرقند نصف سمرقند قالوا لا تدخلوه هذا رجل يعني زائغ في العقيدة وحشاه ذلك رحمه الله عز وجل. والقسم الآخر قال بل يدخل هذا إمام أهل السنة والجماعة. المؤمن البخاري ما احتمل ذلك قام فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل قال من كان لي عندك خير فاقبضني إليك فما يعني ساعات ثم قبض يعني ما مرت ساعات حتى قبض رحمه الله تعالى فعاش حميدا ومات سعيدا ولا يزال كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وتلقات الأمة في القبول. حضرت الشيخ هو ليه تمنى الموت بسبب الشاعات؟ نعم هو ده مش خلاف نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة أخرى نوجئها إن شاء الله. أنا عارف كنت هتقولي كده بس أنا أريدها الآن هنا في الشائعات ونتكلم عنها لاحقا. نعم هو بعض قال وقال إن كان عقد إن كان لي عندك خير فأقبضني تمنى الموت لو كان خيرا له وجاء في الأذكار أيضا كذا في الذكر فهذه الإشكال لا إشكال فيه هو المسألة كلها عند الله عز وجل إن كان هذا الخير فأقبضني إليك الساعة. فنقول هنا قال هذه مسألة أخرى في الحديث مسألة الشائعات ونقول إن هذه لا يسلم منها أحد حتى أهل الفضل والصلاح لابد أن يصيبه ما أصابهم فعليهم الصبر على هذا الابتلاء لأن هذه سنن يصيبه الله عز وجل يبتلي بها الفضلاء والصلحاء والأتقياء حتى من يعملون الخير تجدهم الناس تتكلم عنهم فلهم صبر وسلوان في الأنبياء في نبي الله موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم ومن معهم من علماء السلف فهذا لا يعني يزحزحهم عن ما فيه من الثبات على الحق وأنهم يعلمون أن هذه كلها مناوشات وأن الذهب يظل ذهبا خالصا حتى وكلما يعرض على النار يزداد يعني بريقا ويزداد لمعانا ويزداد تأصيلا. قالوا في قولي لم تكن في ربيبتي في حجري وهنا الحجر سمي حجر لأنه يعني هو الحجر من المنع الحجر يأتي بمعنى المنع زي كان الحجر في الطواف يسمى حجرا لأنه يمنع الطائف من استكمال ايش الدوران اضطر انه يدور حول الحجر وهنا قال ربيبتي في حجري يعني هنا حجر الانسان ايضا يكن به انه عن الرعايه والقيام على شأن الاخرين يقال في حجري يعني على انه يكن به عن قيام الانسان برعايه شأن الاخرين والقيام على مصالحهم وهذه قلنا هذا دليل على ان مانع ثالث من موانع القول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضوا علي بناتكم وأخواتكم قلنا أن هذه فيها دلالة على أنه أقر أولا أم سلمة فإنها عرضت عليه ولكن بين لها أنه لا تعرض المحارم فيها الجواز على أن الإنسان ممكن يعرض من كان عنده بنت أو أخت أو غير ذلك لأهل الفرد والصلاح يعني بضابط أنه لا يكون فيها منزلة أو غير ذلك. مسألة معنى في الحديث التي الجزء الذي قال فيه قال عروة وثوبة طبعا ثويبة مولاة أبي لهب هذه كانت مولاة لأبي لهب ثم لما جاءت تبشر في على رواية جاءت تبشر أبو لهب بأن قالت له إن أمينة زوجة عبد الله وضعت ولدا على محمد صلى الله عليه وسلم فأعتقها لما جاءته بالخبر أعتقها. وثويبة هذه هي لمن أرضعت قبل حليمة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة قبل حليمة ذلك هي مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قيل أن أبو لهب قد أعتقها ثم جاءت الرواية التي الزيادة في الحديث وهذه زيادة عن الأصل لأن البعض تكلم أن هذه مرسلة سنبين النكتة التي فيها. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله هنا قالوا إن العباس رضي الله عنه الذي رآه في رؤيا بعد فترة من موته بشر حية مش شايف عندك حيبه نعم حيبه هنا ف حيبه نعم هون. قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه باعتقاد ثويبة. هذه يعني زي المولة ما بين الإبهام والحبيب والسبابة، يعني الجزء هذا كده سقيا ماء على قدر هذه، وهو على قدر سقيا ماء وهو فين؟ في جهنم. هذا هو الإشكال الذي في المسألة، على أنه كأنه قال لم ألقى خيرا إلا أنه سقيا ماء على قدر هذه الأمولة أو قدر هذه العقلة، سقيا بها ماء بسبب قال يعني باعتقادي ثويبة، أنه أعتق ثويبة. طبعا هذه جرت لنا إشكالية. إيش هي الإشكالية؟ إيش؟ أولا أبو لهب لما أتكلم كده شوية، أبو لهب معلوم طبعا لكم بأنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش وجمعهم في عند الصفا تقريبا، فقال إن إنكم نذير مبين، قال تبت لك جمعتنا لهذا، فنزل القول تبت يا أبي لهب وتب أنا عنه من وكسب. كان أشد الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته أيضا كانت أشد الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات كافرا ونزلت فيه هذه السورة التي تتلى إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، وهو فيها ما فيها من الوعيد المنتظر لأبي لهب. ثم هنا الحديث هذا أو الرواية هذه فيها إشكالية. طبعا هنا يعني نبين أن كل يعني كما قال العلماء هنا ما أصاب أبو لهب إلا بسبب شدة عدائه وإذائه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من يتعرض لأولياء الله عز وجل ويتعرض للصالحين من عباد الله عز وجل ومن علماء من العلماء وغير ذلك، حتما الله عز وجل السنن الكونية لابد أنه سيجزي بما فعل. فلا يعني يظنن أحد أنه يتعرض على أولياء الله من العلماء ومن الصالحين ومن العباد ومن طلبة العلم ومن أهل الفضل والصلاح ويؤذيهم أو يعاديهم أو أنه هو يعني ينكر بهم أو يظلمهم، إلا أن لابد ستكون عاقبته كعاقبة الأولين من أهل الظلم والشرك والكفر، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجع عن ذلك. فهذه سنن كونية قد بينها الله عز وجل مع الأنبياء وبينها مع ورثة الأنبياء من بعده، لأن الله عز وجل يعلم أن العلماء كالأنبياء وغيرهم من أهل الفضل لابد سيبتلون، ولكن المرء يبتلى على قدر دينه، ولكن الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والله عز وجل لابد سيعاقب من يفعل ذلك، سواء كان العقاب هذا رأيناه في الدنيا أم سيكون في الآخرة، لكن هذه جزاء وفاقا. هنا المسألة التي معنا الآن كما قيل أن العباس هو الذي رأى أبو لهب في الرؤيا، فقال له بأنه رأى ما رأيت خيرا إلا أنني سقيت على قدر هذه على قدر الأمولة بسبب عتقه لثويبة. نقول فيها مسألة، ولا قاعد كل ده اتكلم عشان نشوف حد هيجيب معايا المسألة، لا فيها مسألة مهمة جدا، هي في العقيدة مش في الفقه طبعا. ما هي المسألة التي في العقيدة؟ هو قضيت ان اصلا الكافر سيعذب مطلقا ولن ينعم بأي نعيم، حتى ده خلاف الآية. عرف معنى يعلم الخير لن يقبل وحتى في ما ايش لا يبقى في الاخره اي عمل خير لا يبقى في الاخره. ايوه جيد، يعني انت دخلت وحمت ها، يعني كلام جميل جدا، هو ده ملخص ما اريده الان. يعني ايش معناه بقى عنوانها ايش هذا؟ هو المفروض لا ينعم كافر في جهنم مطلقا اصلا، يعني هنا كده في استثناءات مهما عمل في الدنيا لا فائده. لا هو نور جاب هو هل عمل الكافر ينفعه في الاخره؟ ايوه شفنا قصدي كده، ان هو مفيش هو المفروض يعذب مطلقا في الاخره. طب انا اريد العنوان هذا يا شيخ، هو نور جابه، وانا مش المفروض يعذب مطلقا، احنا كلامنا كله الان الدلاله بتقول ايش الان؟ هو اعطي ماء في جهنم بسبب انه اعتق ثويبة، فهل عمل الكافر ينفعه في الآخرة؟ هذه الإشكال اللي عند أهل العلم في المسألة. طيب شيخنا، هو الأصل أنه لا ينفعه في الآخرة، لكن هناك استثناءات كان من ضمنها أبو طالب، وادي كده أبو لهب في الحديث ده. أنت خلاص حسنت أن هذا أنه استثناء، ما لذلك أنا بتكلم الآن، يعني أنت قلت أن استثناء. أيوة شيء. طب إيش الأصل؟ ليش الأصل في عدم إيش الآية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال قول النبي صلى الله عليه وسلم الاصل لان انا مش لابد هتمشوا معايا تمشوا على الدليل مش هسيبكم خلاص ما انا انتوا بقى بقيتوا فقهاء المجلس الان انا اريد الاصل في عدم نفع الكافر بعمله في الدنيا هو استنى انت نور عشان انت خلصتها خلاص من بدري ان الله يغفر المشركين فين قالت ايه هل يجازى اهل النار باعمالهم الصالحه في الدنيا او يخف الله جزاك الله خير قلت الاجابه من 10 دقائق حاضر انا ما قرات بس الاخوه بتشغلني فانا ما قرات جزاك الله خير نعم طب أريد الآية بقى لو سمحتي الآية على أن العمل الكافر لا يفيد في الآخرة والله وقالها بس أنت ما سمعتوهاش من يبتغي الإسلام ديناً فلن يقبل منه أو في الآخرة أنا ما أريدش تانية ماليش دعوة تخفيف على أبي طالب ده مش دليل الدليل على أن الكافر عمله لا ينفعه في الآخرة سورة الفرقان طب ما هو لا ينفعه لدليل حديث كان يطعم الطعام وما يبتغي غير الإسلام دينا لا لا أخبرها أهباء منصور شيخ أيوة هو دي اللي انت سورة الفرقان شيخ في الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فإذا أعمال الكافر الأصل فيها أنها يجازى عنها في الدنيا وفي الآخرة هباء منثورا فطيباته لا لا لا انتوا بتبعدوا خلاص خلاص انا جبت الايه خلاص لا ملهاش علاقه لا بالسقى للمصلين لا كانوا هو الايه هذه احنا نتكلم عن اعماله في الدنيا هباء منثورا يوم الاخره ما لم نكن المصلين ليس دلاله على شيء في المساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طب لا ارجع حديث الطائف في حديث ايش طب عندك حديث نعم وبعض في حد جابه تقريبا عمرو بن لحي اللي كان يطعم الطعام في وقت يا باتوا هنا حديث عائشه لما قالت عمرو بن عمرو لا حاتم الطائي لا مش حاتم الطائي يا اخي برضه في قول مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عمرو بن لحي كمان الرجل اللي كان يطعم الطعام قال لم يقل رب ربي مش حاتم الطائي لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين هو ابو حاتم الطائي لا كان اشهر العرب كرما ابو حاتم الطائي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سال النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بس بن حزم بن خزاعه تاني عمرو بن لحي اللي ساوى بالسوائل هو عمرو بن حزم بن خزاعه طب خلاص مش حاسس في المساله دي وانا بحاول اعرف مش حاسس في حاجه انا عايز اجيب الراوي خلاص مش مهم عندنا الراوي هو الدليل الاخر ان هو ابن جدعان احسنت جزاك الله ابن جدعان هو الذي قال شوف انت رحت فين حضرتك مصمم على عدم الطائي ورايح في انا هنتكلم في حديث ابن جدعان الان بس عشان ما تبقاش هي مش ضرب في الحيطه اصلا حديث ابن جدعان هو الذي قالت فيه سالت عنه عائشه رضي الله عنها كان يفعل ما يفعل فقالت ليس له ليس رجل لم يقل له من يقل يوما ربك فلي خطيئتي يوم الدين فنقول ان الاعمال هنا في الدنيا الاصل فيها انه لا يجازي عنها وهنا ابو لهب قال انه اعطي خيرا بسبب عتقه لثويبه فنقول الاصل كما بينا الان اما انك تقول الان اثبت العرش ثم انقش ليش انا قلت ان بعض اهل العلم جعلوا الزياده في من عروه هذه زياده هذه خارج الحديث مرسله وقالوا لم تصح بعض اهل العلم قالوا هذه الزياده كلها لم تصح من عروه قال عروه وثوب مولاه فارضعت النبي كل هذا خارج عن الاولى الحديث واقف عن اخواتكن تروجع نعم لا بعضهم قال لا لم تثبت المساله في هذه المساله لم لا الزياده هذه لم تثبت لا ونقول ولو حتى من ثبتت فكما قالوا الآن أنت قلت يا محمد في من ضمن كلامك اللي كنت بتقوله بأن الآن عندنا الأصل بأن الكافر لن ينتفع بأعماله في الأخير تماما أصلا ولكن لو فرضنا على أن الحديث ليس بمرسل ولا ضعيف فكل ما في هذا الحديث أو أنت ما قلتش هذا أنا آسف قال الحديث بيقول ليش أنه رأى رؤية صحيح والمنامات لا أحكام فيه يعني أقصى ما يكون حد أراد أن يستدل علينا يقول لا ده ينتفع نقول له هذه رؤية رآها أحد بعضهم قالوا العباس وغيره لو قلنا أولا نقول المرسل الرؤية فيها إرسال طب تنزلنا وقلنا ليست مرسلة هذه رؤية منام ورؤيات المنام ليس فيها أحكام لا يأخذ منها حكم شرعي فلا تسأل إحنا معنا الآية والحديث تدل على أن الكافر لا يستنفع بشيء يبقى إذا حتى لو تنزلنا وقلنا بأنها صحيحة فالمنامات لا حجة فيها وهذا باتفاق خاصة بأنه خالفت إيش كتاب الله عز وجل صحيح طيب يبقى هنا لا يجسى لأحد أن يستدل بذلك بل الصورة كاملة فبلهم فيما يحدث له اليوم القيامة أنا ليش المشكلة مش في كده المشكلة إن السيوطي وهو من السيوطي من علماء الشافعية والمحدثين أخذ من هذه الرواية جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وطبعا هم يأخذون هذه الرواية ويطيرون بها. ليش أخذها منين؟ قال من الرواية هذه، قال لما ولدت جاءت تبشره ثويبة فأعتقها، فكأنه قال ومنها مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أخذ بهذه الرواية وعلى أن مشروعية الاحتفال بالمولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبو لهب قد أعتق كذا وكذا وكذا. وقل هذا كلام لا أصل له، يعني أصلا الحديث محجم. لا أنا أتكلم عن السيوطي الآن، أنا أتكلم عن السيوطي اللي أخذ هذه الرواية وقال بذلك الآن. فالحديث لم يثبت، وإن ثبت فهي رؤية منام لا حجة فيها، ولو ثبتت أيضا لا حجة في الاحتفال ولا أصل فيها. لكن هو أخذها ووضحها عنده لأنه طبعا يرى مشروعية الاحتفال وغيره من بعض الأصحاب، فأخذ هذه الرواية وتكلم بها. طيب احنا ما عندنا شيء نقول في الحديث. قال جواز الاحتفال يعني على اساس القياس يعني على ان هي فرح. نعم هو لما اعتق ثويبه ليش؟ فرح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفل فاعتق. شيخنا حجر بقى شيخنا بعيد قوي يعني طبعا ما هو شوف شيخ ما هي بعيده، لكن انا بتكلم انه اتى هو موجود. انا قلت لك اتى الروايه شوف فيها ايه وفيها ما فيها من الظلمات في الارسال وفيها من فيها من نهمناما، وبعدين اصلا ده كافر واعتق، واين فيها الاستدلال على مشروعية الاحتفال؟ لكن هو من اراد ان ادخلها في المساله. لو نتكلم في المساله يا شيخ الاطفال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني هروب موسى او فرار موسى من فرعون، قال هذا يوم نجى الله فيه موسى، فبرضه استدل بنفس القضيه ان ده احتفال بيوم نجى فيه موسى اللي هو يوم عاشوراء، فبالتالي احنا نقدر نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هذه توقيفية المسألة، بس دي غير دي كمان. نعم أنا طب احنا غالبا هنقف لان الوقت انتهى للأسف، ما نستطيع لكن الاسبوع القادم في الغالب سنبدأ من الساعة 6 ان شاء الله، لان كده الان في احتمالنا اصلا يبقى في اجازة عموما بس نكمل على النت في احتمال، بس الاسبوع القادم كده ان شاء الله في السادسة ناخد عشان نبدأ بس الاصول ندرك وبعدين نلحق ناخد شيء من الحديث، لان احنا كده دخل المغرب مع العشاء فالوقت ضاق علينا. فان شاء الله الاسبوع القادم ستكون من السادسة باذن الله ان شاء الله. في درس شيخ ايش في درس بعد ايش ايش سؤالك عيد اخر يوم ده؟ لا هنكمل، لو لم نكمل احتمال يكون في اجازة في في هنا يعني لا هنكمل على النت اذا ما كان في اجازة. اخبركم ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. عايز مسائل؟ انا اجيب الحديث ده ارفعه لحضرتك، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاتم الطائي انه لو كان لم ياكل اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هدف ابن جدعان صدقني. صدقني في ابن جدعان. انا اصلا سمعتها قبل الشيخ وصف الحويني، يعني هو اصلا الصحابي بيناقش النبي صلى الله عليه وسلم انه ولده كان معروف مشهور بالكرم. وحاتم الطائي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صحابي يعني. هذا مش صحابي. هذا مش صحابي. يعني حد الطائي ما كانش موجود كمان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عوان مفيش اشكال، ممكن يكون الكلمة تكررت. خلاص يا استاذ. وسمعتها من الشيخ ابو اسحاق، عشان كده مصمم اقولها لك.